بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس نستعرض فيه شيئا من كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في رسالته التي تعد أول ما كتب في علم أصول الفقه. وألفاظ الإمام الشافعي ألفاظ تمتاز بالكثافة اللغوية، الكثافة اللغوية أي كل لفظة تحتاج إلى شرح وإبانة وإيضاح، ثم هذا الشرح وهذا الإيضاح لابد أن يكون على سنن العربية، لأن هذا الرجل أوتي حظا عظيما من قوة اللسان، بل كان الشافعي عليه رحمة الله حجة في اللغة حتى في كلامه الذي يتكلم به. فلم يعرف عنه أنه لحن مرة أو أخطأ في لفظة، لأنه من أهل الفصاحة والبيان. والكلام لا زال موصولا بمسألة القياس. قال الإمام الشافعي في الفقرة 1538: إنا وجدنا عاما، وإن يقصد نفسه، وعندما يقول إن فهذا من اللغة ليس من باب الكبر. بعض الناس يستخدم لفظ الجماعة للدلالة على المفرد كبرا وعجبا، ولكن معاذ الله أن يكون الإمام الشافعي أن يكون متكبرا أو معجبا، ولكن هذا من سنن العربية إطلاق لفظ الجماعة ويقصد به ماذا؟ الواحد، كقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالألفاظ كلها دالة على الجمع، والذي أنزل الذكر هو من؟ هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد. إنا وجدنا عاما، كلمة عاما أي إجماعا، عاما أي إجماعا. إنا وجدنا عاما، لأن العام هو المنتشر المستقر، والمنتشر المستقر لا يكون شيئا فيه الاختلاف، وإنما ينتشر بين الناس ويستقر بين الناس ما هو مجمع عليه، كفرضية الصلاة. فلو أتيت بطفل عنده 3 سنوات تقول له الصلاة سنة ولا فرض، يقول لك إيه؟ فرض، وهو مش عارف معنى الفرض. لكن دي مسألة استقرت، صار فيها الاستقرار وانتشرت حتى عرفها الناس جميعا. فيقول إنا وجدنا عما، أي منتشرا مستقرا لكونه مجمع عليه. إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفسه أو غيره، أن ما جنى أي أذنب وجر، أن ما جنى أي ما أذنب الحر المسلم، ما أذنب الحر المسلم أو جر، يبقى جنى فلان على نفسه أي جر على نفسه، وجنى فلان على أهله أي جر عليهم. ومنه قول الشاعر: هذا ما جناه علي أبي وما جنيته على أحد، أبويا هو اللي سماني كده فطلعت كده مشاني، هذا ما جناه علي أبي وما جنيته أي ما جررته وما تسببت به أبدا. وأصل جنى بمعنى الجمع، جنى بمعنى الإيه؟ الجمع، حتى يقال جنى الثمر إذا جمعه، جمعه. فمقارف الذنب كأنه جمع الذنب. جمع عن ايه؟ جابه. زي بالضبط اللي بيجني الثمر يجيب الثمر، فاللي بيعمل جريمة يبقى جابها. يعني ناس عايشين مبسوطون آمنين، ابنهم راح ضرب واد بموتوسيكل كسر رجله، بقت مصيبة مشكلة، يبقى هو اللي جمع لهم المشكلة، جاب لهم المشكلة، جرجرهم في المشكلة. دي كله معنى ماذا؟ جنى. أنما جنى الحر ليس العبد، لأن العبد له أحكام أخر، ولكم أن تعلموا أن العبيد لهم وجود في زمننا هذا، يعني في هناك أماكن على وجه الأرض لا زال فيها العبيد يباعون ويشترون، ولكن يعني مش هقول لكم على أماكنه، لأن ممكن حد يقول الله ما نروح أجيب بقى جوزين عبيد وثلاث أربع جواري ماشي. بعضكم بينظر إلي كده يعني كأنه يقول بالله عليك أخبرنا عن هذه الأماكن. أنما جنى الحر المسلم من جناية، من جناية عمد. كلمة جناية دي نعم بالفعل، وهناك يعني لكن دي لها مناسبتها، يعني ده لها مناسبتها، ويقال أنهم يريدون ذلك لشدة الفقر فلا يجدون مأوى ولا مأكلا ولا مشربة، وبالتالي عندهم الأمر ده متاح، لأن ده فرصة من فرص إن هم يأكلوا ويشربوا. وأنا لما قرأت في مسألة العبيد الذين ذهبوا إلى أمريكا، كانوا صنفين العبيد الذين ذهبوا إلى أمريكا، هناك عبيد أفارقة دول اللي هم اتخطفهم واتأسروا، وهناك عبيد ذهبوا إلى أمريكا طواعية وكانوا من البيض. فالعبد ده كان بيكتب عقد بينه وبين من اشتراه إنه يبقى عبد عنده لمدة 15 سنة أو 20 سنة، وأثناء المدة دي يشتغل ويحرر نفسه، بس يقعد في أمريكا ويأخذ أرضا في أمريكا ويعيش في أمريكا. ولذلك انتوا لو قرأتوا رواية جذور للكاتب الأمريكي إليكس هيلي، يقول لك إن العبيد اللي كانوا بيجوا من إفريقيا مين اللي كان بيصطادهم وبيقوم عليهم ويشحنهم في السفن؟ عبيد برضك زيهم بس كانوا إيه؟ بيض. عبيد زيهم بس إيه؟ بيض. يعني كانوا بيستخدموا العبيد البيض في حراسة وجلب العبيد السود، يبقى ده جزء من أعماله. قصة طويلة يعني خلينا لا طبعا لا يجوز أن يستعبد حر، ده شرعا لا يجوز أن يستعبد حر، لكن الأحكام القديمة كانت لها أنظمتها. يعني مثلا من صور جلب العبيد أو كون العبد يضرب أو العبودية تضرب على المرء أن يهزم في معركة، يكون في معركة وبعد كده الناس اللي يتهزموا دول كلهم دول يبقوا عبيد. ده كان يعني دي قوانين الحروب قديمة كانت كده. الأمور الآن دي كلها اختلفت، فالأمور العرفية لا سيما التي حاربها الإسلام لابد أن تجرى على النسخ الصحيح. يعني الإسلام حارب العبودية وحث على العتق، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أحاديث كثيرة كحديث أبي ذر عندما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وأمر ببر الوالدين، فقال له أبو ذر وأي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ قال أزكاها عند أصحابها وأغلاها ثمنا، فحث على اعتاق رقبة. الكفارات في كل كفارة تجد فيها مسألة العتق، يعني من حلف يمينا، الظهار، القتل الخطأ ماشي، هتجد في كل حاجة منها ماذا؟ عتق رقبة. طب الرقبة دي مؤمنة ولا كافرة؟ الصحيح أنها مؤمنة، لأن في سياقات ذكر الرقبة بوصف الإيمان، فتحمل السياقات المبهمة على السياقات المعلومة، فيكون ذلك من باب حمل العام على الخاص. الذي يعجبني أن كلمة جناية عندما بحثت عنها في المعاجم اللغوية لم أجد لها وجودا كبيرا، كأن المعاجم اللغوية لم تأتي بهذا اللفظ، والذي أتى بهذا اللفظ هي المعاجم المعاصرة، وجعلوا هذا اللفظ من الألفاظ الحديثة وأدخلوها في القوانين، فأصبح الجريمة لفظ قانوني للدلالة على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون. يبقى كل فعل يعاقب عليه القانون يعتبر ماذا؟ جريمة. فهنا الإمام الشافعي استخدم مصطلح ماذا؟ الجناية. ده يعتبر ده يعني استخدام خطير، زي بالضبط لما استخدم مصطلح نص. دي بقى ده أنا عملت فيها دراسة. أول من استخدم مصطلح نص للدلالة على الدليل هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لم يسبقه أحد خالص. يعني مسألة الجناية تحتاج مني إلى بحث حتى أنتهي إلى أنه تفرد بهذا المصطلح، لكن البحث المبدئي وجدت أن المعاجم اللغوية لم تعنى بذكر هذا اللفظ، والذي عني بذكر هذا اللفظ المعاجم المعاصرة، وجعلته لفظا قانونيا للدلالة على الفعل الذي يعاقب عليه ماذا؟ القانون. فده يعتبر استخدام يعني خطير من الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فيقول: إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية، أي الجريمة التي يستحق عليها العقاب، ده كلام الإمام الشافعي، وفي القانون جريمة يستحق عليها العقاب بمقتضى القانون، أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد يبقى في عمد، أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره، ده كله على وجه العمد، ففي ماله دون عاقلته، ففي ماله دون عاقلته. يبقى من أتى بجناية عامدا ترتب عليها حد من الحدود، وهذه الجناية تتعلق بالأموال أو بالدماء، فإن الذي يطالب هنا ليس العاقلة وإنما من الجاني، وإنما الجاني. طب هل هناك دليل على هذا الإجماع؟ ما من إجماع إلا له مستند، ما من إجماع إلا له مستند. مستند ذلك الإجماع بعد البحث حديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، وهذا كان في حجة الوداع، فدل على أن تحمل الجان العمد جنايته دون عاقلته هذا آخر العهد، لأن دي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدا، لا تحمل العاقلة عمدا. وروى الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري أن السنة كانت كذلك، السنة كانت كذلك. ابن شهاب الزهري ده هو إمام الحجاز والشام، وكان من التابعين الكبار، فلم يقول والسنة كانت تمضي على ذلك ويروي ذلك عنه الإمام مالك، إذن هذا الكلام يكون معتمدا. إذن عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أثر حسن عن ابن عباس، وعندنا قول التابعي ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، وقول الصحابي لا يعرف له مخالف، وهذا في صلاح الأصوليين يسمى بالإجماع السكوتي، فهو عمدة. يبقى إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته. وهذه المسألة اللي هو مسألة إن القتل العمد يكون في مال الجاني لا في العاقلة، هذه المسألة ناقشها بعمق الإمام الكساني في كتابه بدائع الصنائع. بدائع الصنائع هذا من كتب الفروع العميقة المفصلة، وأيضا الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. يعني افترضنا واحد نايم جنب واحد بيتقلب، راح نايم عليه كاتم أنفاسه موته. الله، هو مش قصده، يبقى ده قتل خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ، ده قتل خطأ. وقد يحدث هذا كثيرا مع الأولاد الصغار، الأم تبقى سهران طول اليوم ومش قادرة، وتنام جنب الرضيع، تتقلب على الرضيع ثم فطصه، الواد يموت. إذن هذا قتل إيه؟ خطأ. إحنا حفرنا بئر ولسه هنغطيه، لإحنا ممكن بعض الناس المهملين يحفرون الآبار ولا يغطونها حتى يختبروا دقة الناس في سيرهم. ماشي، ياما في عربيات طارت، وياما في عربيات اتكسرت نصين بسبب هذه الحفر، وياما في هناك ناس ماتت بسبب هذه الحفر. لكن لو أن إنسان حفر حفرة وذهب ليغطيها، في الوقت اللي ذهب ليغطيها فيه أتى رجل أعمى فنزل في هذه الحفرة فمات، إذن هذا قتل ماذا؟ قتل خطأ. أو ضرب عصفورا بحجر فالحجر أتى في دماغ واحد فقتله، هذا كله قتل ماذا؟ قتل خطأ. وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته، فعلى عاقلته. طيب ده إجماع إن القتل الخطأ يكون على مين؟ على العاقلة، يكون على العاقلة. أنا أقف على مصالح العاقلة الآن، لأن في هناك يعني بعض النظرات الفقهية الأصولية التي قد تفيد كثيرا. عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فهذا الإسناد حسنه كثير من أهل العلم. فعمرو بن شعيب يروي عن أبيه اللي هو شعيب، والأب بيروي عن مين؟ عن الجد. والأب بيبدأ عن مين؟ عن الجد، الجد اللي هو الصحابي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ففي هذا الحديث الحسن عند النسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عاقلتها. يعني لو في هناك امرأة قتلت امرأة خطأ فأمر أن تكون العاقلة، أن تكون الدية على من؟ على العاقلة. وأيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله، أي في ذية القتل الخطأ، كتب على كل بطن عقوله. فدل أن هذا الإجماع أن العاقلة تشارك في دفع دية القتل الخطأ، هذا الإجماع عليه ماذا؟ عليه مستند أحاديث موجودة في صحيح مسلم وموجودة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته، فعلى عاقلته. وهذا الإجماع ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع، وذكره أيضا الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. ونريد أن نقف وقفة يسيرة على مسألة العاقلة، ولكن هل يجوز في قتل العمد أن تشارك العاقلة القاتلة في الدية أو العقل؟ ما هو الدية أو العقل كلاهما بمعنى واحد، الدية أو العقل كلاهما بمعنى واحد، والعقل بمعنى المنع والإمساك. وسمي العقل عقلا قيل لأن الإبل تمسك في فناء دار أولياء المقتول حتى يتم الأمر، نشوف هنقتله ولا نقبل الدية ونعفو عنه. وقيل سمي العقل عقلا لأنهم يمسكون قرار أولياء المقتول فلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة. السؤال: لو أن قاتلا عامدا هل يجوز أن يساعد في دفع الدية؟ احنا قلنا الإجماع والأحاديث إن هو اللي يشتال، هل يجوز أن يساعد في دفع الدية؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى الجواز، ليس من باب الفرض ولكن من باب ماذا؟ الإحسان. واستدلوا على ذلك بما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني هو دلوقتي قتل عامدا ولن يستطيع أن يدفع الدية، وإذا لم يدفعها سيقتل، فيأتي الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء يحتشدون فيجمعون له الدية. هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك من باب ماذا؟ الإحسان، ليس من باب الفرض. طب لو القتل خطأ إيه اللي يحصل؟ يجب على العاقلة أن تشارك في مسألة الإيه؟ العاقلة أو الدية. ماشي الحال؟ إذن هناك فارق بين العمد وبين الخطأ. مسألة العاقلة هناك كلام رائع، الكلام الرائع ده أنا سأذكره مختصرا لما قد يترتب عليه من فتح باب كبير من أبواب الرحمة. وممكن نفكر في المستقبل لو في هناك أحد منكم ربنا هيأ له أسباب التمكين مثلا، بحيث يفكر بطريقة إيجابية في هذا الاتجاه كما سأذكر. العاقلة بعض الفقهاء أرادوا أن يبحثوا عن العلة التي بها تصير العاقلة عاقلة، فمنهم من قالوا التناصر، لأن الأقارب ينصر بعضهم بعضا. وقيل الإرث، إذا العاقلة دي في الذين يرثون. طب الذين قالوا التناصر استدلوا على ماذا؟ قالوا لأنه يخرج من العاقلة الطفل الصغير وإن كان غنية، والمرأة وإن كانت غنية، لأن المرأة والطفل لا يتصور منهما نصرة ولا فزعة من أجل هذا الرجل وإن كانوا أغنياء. إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بالتناصر. طب والإرث؟ لأن الإرث كلما كانت القرابة أقرب كلما كان الحق في الإرث أعظم، وبالتالي طالما في هناك استفادة في الميراث يبقى الغنم بالغنم والغرم بالغرم، زي ما انت بتستفيد مني في الميراث برضك تدفع عند الايه؟ عند الجناية. في اقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن هناك قول جامع، يعني انا لخصته من اقوال كثيرة، هذا القول ان العاقلة من يشتركون مع الجاني في شيء يخصه. العاقلة من يشترك مع الجاني في شيء يخص مكانا، يبقى من قرية واحدة او من بلد واحدة او قبيلة واحدة او حرفة، يبقى هو مثلا مهندس كلهم مهندسين، او طبيب يبقى كلهم اطباء، او مدرس مدرسين، او مزارع يبقى نقابة الفلاحين، او بيتاجر في الحمام يبقى نقابة تجار الحمام، او بيتاجر في الكذا يبقى نقابة كذا، ماشي، او قرابة، يبقى احنا عندنا اما مكان او حرفة او قرابة، يبقى بيشتركوا مع الجاني في حاجة من الحاجات دي، اما المكان واما الحرفة او الصنعة واما القرابة. طيب، فمن لم يكن له شيء، يعني لا في مكان يجمعه مع حد ولا في قرابة مع حد، مقطوع من شجرة يا ولده، وبعدين بطال ما بيشغلش اي صنعة خالص، وقتل حد، يبقى عاقلته على مين؟ على بيت مال المسلمين. ده ملخص العاقلة. الكلام ده مذهب الأحناف، الكلام ده مذهب الأحناف، وانظروا في ذلك حاشية ابن عبدين المجلد العاشر صفحة 342، وننظر أيضا مذهب المالكية في كتاب مهم جدا في المذهب المالكي اسمه مختصر خليل، مختصر خليل المجلد السابع صفحة 45، وهذا مذهب الليث ابن سعد وسفيان الثوري والزهري، ونقل ذلك الإمام الجصاص في مختصر اختلاف العلماء في المجلد الخامس صفحة 100. الإمام القرطبي نقل الكلام ده في تفسير القرطبي المجلد الخامس صفحة 321، نقل الإمام القرطبي أن عمر ابن الخطاب جعل عاقلة المثبت في الديوان على أهل الديوان، يعني كان في دواوين، ديوان الجند، ديوان الفلاحين، ديوان الكتبة، زي النقابات مثلا. نعم بالضبط بالضبط. ايه المانع ان كل مؤسسة او شركة او نقابة تجعل جزء من المال يستقطع؟ هذا الجزء يسمى الغارمين، جزء يسمى الايه؟ الغارمين، بحيث اي حد في النقابة ضرب حد بعربية، عمل اي جناية من الجنايات تحتاج الى يعني مقابل، من الذي يكون وليا؟ يكون من اهل الديوان. وهذا الكلام هذا يعني يعتبر التأصيل لما ذهبت اليه بعض المجامع الفقهية المعاصرة، ان هم اقاموا النقابات مقام العصابات، اقاموا النقابات مقام الايه؟ العصابات. يعني مش قبل كده الدية على العاقلة، طب فين العاقلة دلوقت؟ يعني معلش لو انت قلت لعمامك ولاد عمامك يا جماعة انا خبطت واحد وموته وعاوزين نلم كده 100 جمل، ماشي، وبعدين فيهم، ولو المسألة فيها يعني ايه انا تسببت بصورة، هتبقى الدية مغلظة. منهم 40 ناقة دخلت في العام الرابع أولادها في بطنها، دي بقى هو التغليظ، يعني كأن احنا زودنا تلت الدية، ما هو لما يكون 40 وأولادها في بطنها يبقى احنا كده غلظنا ماذا؟ الدية، بيسموها الدية المغلظة. بالله عليكم عمامك وولاد عمك وقرايبك هيعملوا ايه؟ غور في داهية ان شاء الله تموت. انت هتوجع قلبنا ليه؟ هتوجع قلبنا ليه؟ هيعملوا فيك ايه؟ يسجنوك ما تروح تسجن، 20 سنة ولا 30 سنة ونسال ليه؟ ده احنا يا دوبك ماشيين بالعافية، وقت احنا شايفين قدامنا يا ابني، ده احنا بنلم العيش الناشف من الزبالة وبناكله، تيجي تقول لنا بيت جمل؟ ده احنا لو تلاقينا قطة في شارع بنجري وراها ونذبحها معايا. فهذه المسألة مسألة جيدة لو تفكرنا فيها يمكن أن تؤدي إلى نتائج جميلة. إن النقابات لو في هناك يعني أحد له سلطة في نقابة ما يقلوم المقترح ده، ولو في شركة كبيرة يبقى نفس الشيء، ولو مؤسسة كبيرة يبقى نفس الشيء، يبقى هذا أمر جيد. ولو في مسجد كبير وفيه يعني جماع غفير يبقى أهل هذا المسجد أيضا. طبعا حلو منا منكم يعني أنتم ناس غلابة، بس أنا بقول لو مسجد كبير وفيه رؤوس أموال ضخمة مثلا فلا بأس أن يكون ذلك الأمر موجودا إن شاء الله. يبقى نرجع نقرأ بقى الفقرة دي من تاني بعد هذا الكلام، تجدوا الكلام بقى سهل جدا. إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلة، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. أنا أكتفي بهذه الفقرة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.